لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها رضي الله عنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حديث أثناء هذا تبين فيه رضي الله عنها جواز الخروج من المزدلفة قبل الفجر، وهذا ما أذن به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورخص فيه للضعفاء والعجزة ومن في حكمهم ممن كان مرافقا لهم. وأسماء رضي الله عنها كانت في آخر عمرها قد كف بصرها فما كانت ترى، فكانت تقول لمن معها: هل غاب القمر؟ قال لها: لا. فسألته مرة أخرى بعد أن صلت ما شاء الله لها أن تصلي: هل غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: فارتحلوا من المزدلفة قبل الفجر. فسارت من المزدلفة قبل الفجر ثم رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها في منى. فقال لها: ما أرانا إلا قد غلسنا، أي خرجنا من المزدلفة مبكرين قبل الفجر. وكأنه يرى أن في هذا مخالفة، لأن المبيت بالمزدلفة واجب. فقالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن للضعن. النساء العجزة والضعفة أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لأم المؤمنين سودة رضي الله عنها في أن تخرج من المزدلفة قبل الفجر. وسؤال أسماء رضي الله عنها هذا عن غياب القمر ربما كان باجتهاد منها، لأن القمر في ليلة العاشر لا يغيب إلا قبيل الفجر، وإجازة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بالخروج قبل الفجر، وإجازته لأم المؤمنين سودة رضي الله عنها بالخروج قبل الفجر كما سيأتي في الحديث التالي، وبالرمي قبل الفجر، دليل على الجواز، على جواز الخروج بالليل وعلى جواز الرمي بالليل. وإنما ذكر نصف الليل عند بعض العلماء لأنه هو الأقرب إلى حقيقة الليل، يعني المبيت إلى ما بعد نصف الليل هو الأقرب إلى حقيقة الليل، لأن المبيت واجب، والقدر الذي يتحقق به المبيت هو أكثر الليل، وهذا يتحقق بشيء يسير بعد مضي منتصف الليل. ونحن نعلم أن الليل لا يكون وقته واحدا، فهو في الشتاء غيره في الصيف، قد يكون الليل قصيرا وقد يكون الليل طويلا. فالعبرة بمضي أكثر الليل، وهذا يتحقق بمنتصف الليل، فمن بقي منتصف الليل وشيئا يسيرا بعده فقد تحقق فيه أنه أمضى أكثر الليل. وبعض العلماء يرون أن هذا لا يكون إلا في حق العجزة والضعفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل الأمر على أن من لم يكن كذلك، من لم يكن من العجزة ولا من الضعفاء ولا محتاجا لمرافقتهم، فإن الحكم في حقه وجوب المبيت إلى الفجر، بدليل وجود الرخصة في حق المحتاج، لأنه لو لم يكن المبيت واجبا لما كان للرخصة للمحتاج معنى، فوجود الرخصة دليل على الوجوب في حق غير المحتاج. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. هذا الحديث أيضا يؤكد المعنى، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يؤكد المعنى الذي تقدم في حديث أسماء رضي الله عنها، وهو جواز الدفع من المزدلفة قبل الفجر لمن كان من العجزة والضعفاء. وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين سودة رضي الله عنهما كانتا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، وكان معه بقية أزواجه رضوان الله عليهم، فكانت سودة امرأة كبيرة السن وثقيلة الجسم، فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في أن تخرج من المزدلفة قبل نفر الناس، لأن وقت النفر يشتد فيه الازدحام، وربما تأذت وهي لا تستطيع المزاحمة ولا تستطيع المشي مع الناس في وقت الزحام، فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تذكر أنها بقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفجر ولم تستأذنه في الدفع من المزدلفة قبل الفجر، وخرجت معه في من خرج بعد الإسفار، وصادفوا الازدحام، صادفت في من صادف الازدحام مع خروج الناس في وقت واحد، فكأنها ندمت أنها لم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن تخرج من الليل كما استأذنت سودة، تقول: فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. هي كانت فرحة ومستبشرة بمرافقتها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها لما رأت شدة الازدحام تمنت أنها استأذنت ولم تكن بقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام مع شدة محبتها لمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن الإنسان المسلم إذا وجد رخصة ووجد فسحة في دينه فإن الأولى والأجمل به أن يأخذ الرخصة، لأن الرخصة من شرع الله سبحانه وتعالى، والرخصة كرامة من الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وليس من الدين التشدد، وليس من الدين أن يرهق الإنسان نفسه وأن يتعب بدنه، بل إذا وجد رخصة ووجد تيسيرا فإن الأجمل به إذا كان محتاجا لذلك أن يأخذ بهذا التيسير وأن يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الترخيص من الشرع، ترخيص التوسع من الشرع، فعليه أن يأخذ به. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخير بين أمرين إلا ويختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فما دام أن في الأمر سعة وفي الدين فسحة فالإنسان المسلم يأخذ بالأمر الأيسر. عن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله تعالى قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. وهذا الحديث فيه بيان لصفة الإقامة بالمزدلفة فور الوصول إليها ثم الدفع منها لمن بات بها. ابن مسعود رضي الله عنه كان من فقهاء الصحابة، وكان صاحب منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، من أخص أصحابه ومن أفقههم، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فحج معه عبد الرحمن ابن يزيد رحمه الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فلما وصل إلى المزدلفة، ومزدلفة تسمى جمع، تسمى المزدلفة بجمع، يقال ليلة المزدلفة ويقال ليلة جمع، أي ليلة المزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس فيها. فصلى الصلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء، كل صلاة بأذان وإقامة، صلى كل صلاة بأذان وإقامة والعشاء بينهما، يعني تعشى بعد المغرب، بعد أن صلى المغرب وقبل أن يصلي العشاء. وهذا فيه نوع من التوسع، لأن الإنسان ربما كان مجهدا، ربما كان متعبا فيتعشى، وهذا دليل على التوسع، وأنه لا يجب أن تكون الصلاة الثانية عقب الأولى مباشرة، بل يمكن أن يفصل الحاج بينهما بفاصل يسير يتعشى فيه ويأكل فيه شيئا يسيرا. وابن مسعود يقتدي في ذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، بمجرد طلوع الفجر صلى الفجر. قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع، يعني وهذا كناية عن صلاة الفجر مع أول وقتها، كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلى الفجر بغلس ليلة المزدلفة، صلى الفجر بغلس، يعني مع أول وقتها، مع أول وقتها. ولهذا كان الناس يقولون الفجر، بعضهم يقول طلع الفجر وبعضهم يقول لم يطلع الفجر، دليل على أن الوقت كان في بدايته، فالإسراع بالصلاة في بداية الوقت في ليلة المزدلفة هو السنة، كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما نقل ذلك أصحابه. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء. المغرب وقتها متى؟ بعد غروب الشمس، والعشاء وقتها بعد غياب الشفق الأحمر، بعد تحقق غياب الشفق. فابن مسعود يقول بأن هاتين الصلاتين قد حولتا عن وقتهما، لأن وقت المغرب هو غروب بعد غروب الشمس، فلم تصلى في تلك الليلة بعد غروب الشمس، ولم تصلى في أول وقت العشاء، لأن المسافر من حقه أن يجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم في وقت الأولى وإما جمع تقديم في وقت الأخرى. لكن لما كان الازدحام في هذه الليلة شديدا، والانتقال من عرفة إلى المزدلفة والسير في الطريق وما يقتضيه الأمر من الازدحام والتريث، فإن الإنسان لا حرج عليه في أن يؤخر هاتين الصلاتين حتى ولو قدم إلى المزدلفة متأخرا، حتى ولو قدم إلى المزدلفة متأخرا. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في هذا الوقت، وبين ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في تلك الساعة، أي في أول وقتها، صلىها بغلس، يعني ما زال الظلام لما ينجلي بعد، ثم وقف حتى أسفر، وقف بالمزدلفة يدعو عند المشعر الحرام امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ولكن صلاة المغرب والعشاء جمعا في المزدلفة ليست واجبة، يعني ليس الجمع بين الصلاتين صلاة المغرب والعشاء واجبا على الحاج، فلو صلاها في الطريق، لو صلاها قبل وصول مزدلفة لا حرج عليه، لكن السنة كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصلى في المزدلفة بعد وصوله إليها مهما كان الوقت، حتى ولو تأخر عن وقت المغرب وحتى لو تأخر عن بداية وقت العشاء. ثم إن الدفع من المزدلفة ينبغي أن يكون قبل أن تطلع الشمس، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام وخالف بذلك أمر الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يحتبسون في المزدلفة حتى تطلع الشمس على جبل كبير، تبير الأثبرة، وهو أكبر هذه الأثبرة، وهو على يسار الداخل إلى منى، فكانت الشمس إذا سطعت عليه خرجوا سراعا، كانوا ينتظرون على دوابهم ورواحلهم، كانوا ينتظرون شروق الشمس ويقولون أشرق تبير كيما نغير، حتى يسرعوا بانطلاقتهم، وليس لهم في هذا سنة، وليس عندهم في هذا هدي، وليس عندهم في هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا من نفوسهم ومن أهوائهم، كانوا يحتبسون حتى تطلع الشمس على ثبير فينطلقون من المزدلفة إلى منى. فالنبي عليه الصلاة والسلام خالف أمر الجاهلية وبين شرع الله الصحيح والسنة الهادية في ذلك، وهي أن يخرج بعد الإسفار وقبل شروق الشمس، أن يخرج من المزدلفة متجها إلى منى، حتى ولو احتبس في الطريق بسبب الازدحام فطلعت الشمس قبل أن يصل إلى منى لا حرج عليه، لأن المهم نية الارتحال والدخول في الارتحال بالفعل. نعم، ابن مسعود رضي الله عنه لما قال الكلام لأصحابه هذا قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، يعني عند وقت الإسفار قال ابن مسعود هذا: تمنى أن يرتحل عثمان رضي الله عنه في هذه الساعة ليوافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ارتحاله في دفعه من المزدلفة إلى منى. ولكن عثمان رضي الله عنه أيضا كان حريصا على ما حرص عليه ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا من موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فما أدري أقوله لو أن أمير المؤمنين أصاب ارتحل الآن أصاب السنة كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه؟ عثمان دفع في تلك الساعة لأنه كان أيضا يتحرى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لم يزل ابن مسعود يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم النحر. هنا ينتهي موضوع التلبية. التلبية يستمر عليها الحاج في إحرامه وفي منى في يوم التروية وفي دفعه من منى إلى عرفة وفي عرفة ومن عرفة إلى المزدلفة ثم من المزدلفة إلى منى. فعند رمي جمرة العقبة تنتهي التلبية. وهذا استنان بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه صنع ذلك. فإذا وصل إلى هذا الحد انتهى وقت التلبية، انتهى وقت التلبية. ثم بعد ذلك يكبر لأن التكبير في هذا اليوم مشروع. ذلك اليوم يوم العاشر هو يوم العيد. نعم. عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. هذا تأكيد للكلام المتقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دفع من المزدلفة مبكرا بعد الإسفار وقبل شروق الشمس أراد بذلك مخالفة المشركين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية. هذا الحديث فيه بيان لحكم من أحكام الهدي. إذا ساق الإنسان هديه من بلده أو من الميقات هذا سوق الهدي فيه أجر عظيم. فإذا ساق الإنسان هديه قد يحتاج إلى ركوبه، قد يحتاج الإنسان إلى أن يركب هديه إما لمرضه أو لتعبه أو لكبر سنه أو نحو ذلك. فقد يتحرج الإنسان، قد يتحرج بعض الناس من فعل ذلك لأنه قد نذرها، بهذا أخرجها لله سبحانه وتعالى عندما قلدها وأشعرها ونوى أن تكون هديا لله، خرجت بهذه النية من ملكه وأصبحت لله سبحانه وتعالى. فكان الناس يتحرجون من أن يركبوها مع حاجتهم إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام في سفره رأى رجلا من المسلمين معه بدنة هدي يسوقها وهو محتاج إلى الركوب، فقال له اركبها، قال إنها بدنة، إنها بدنة، هذه لله لا أستطيع أن أركبها، قال اركبها، قال إنها بدنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية. وويل كلمة هلاك، وهي تقال هنا لا بقصد الدعاء عليه، لا بقصد الدعاء عليه، ولكن من باب تنبيهه وحثه على فعل الأمر الذي يراد فعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اركبها، وإنما قال له ذلك لأن في هذا فسحة ولأن في هذا رخصة وهو محتاج إليها، حتى لا يكون الإنسان المسلم متشبها بأهل الجاهلية. ماذا كان يصنع أهل الجاهلية؟ كانوا يسيبون السوائب ويبحرون البحائر. بعض ما من الله سبحانه وتعالى عليهم به من المال من المواشي هذه كانوا يسيبونها يتركونها لآلهتهم. كان البعير الفحل إذا أنتج عددا من البطون وأنتج أولاده سيبوه، سيبوه، تركوه للآلهة الشيطان، فلا يركب ولا ينتفع به ولا يستطيع أحد أن يمسه. وكذلك البحائر أيضا كانوا يشقون أذنها ويتركونها للآلهة، في حكم النذر عندهم، يتركونها لآلهتهم. وهذا ما عابه الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه الكريم، وبين عظم الفرية التي افتروها عليه. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حق، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه كلها يتركونها للشيطان مع حاجة الناس إليها. فالإنسان المسلم الذي يكون معه هديه، قد نواه، قد نوى أن يكون هذا الهدي قربة لله سبحانه وتعالى ويحتاج إليه، عليه أن يركب، حتى لا يكون بذلك كأهل الجاهلية الذين إذا تركوا شيئا، إذا أخرجوا شيئا من أموالهم لآلهتهم لا ينتفعون به. ولكن العلماء أيضا قالوا إن الركوب، ركوب الهدي، إنما هو في حق المحتاج، في حق من احتاج إلى ذلك. أما من لم يكن محتاجا إلى الركوب، كانت معه دابة أو لم يكن محتاجا إلى الركوب، فإنه لا يركب. لكن إن كان محتاجا فإنه يركب ولا حرج عليه، يركب ولا حرج عليه، لكن لا يجوز له أن يؤجرها. إذا كان في الطريق فوجد من الناس من يحتاج إلى حمل هذه الدابة أو إلى ركوبها، فلا يجوز له أن يؤجرها عليه، لكن هو لحاجته إن احتاج فإنه يركب ولا حرج عليه شرعا في ذلك، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر ذلك الصحابي به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا الحديث أيضا دليل لمن قال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متمتعا. بعض العلماء يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا أحرم بالحج والعمرة، وبعضهم يقول بأنه كان مفردا، وبعضهم يقول بأنه كان متمتعا، أي أحرم بالعمرة من ذي الحليفة، وإنما لم يتحلل من عمرته بعد الطواف والسعي لأنه ساق الهدي معه، وأمر من لم يسق، من ساق الهدي مثله ألا يتحلل، وأما من لم يسق الهدي فإنه أمره أن يتحلل. فساق هديه صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة، وأما من لم يسق معه الهدي فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، ثم بعد ذلك يهل بالحج إذا جاء وقت الحج. كان من الناس من ساق الهدي ومنهم من لم يهدي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يجد هديا، من لم يجد هديا يعني من كان متمتعا ولم يجد هديا، أمره أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يتأول قول الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى عن الحاج المتمتع أو القارن الذي لا يجد الهدي فإنه يصوم، لكن لا يجب عليه أن يصوم الأيام العشرة كلها هنا في الحج، بل يكفيه أن يصوم الثلاثة في الحج، ويسن أن يكون آخرها قبل يوم عرفة حتى يتفرغ في ذلك اليوم للعبادة وللذكر وللطاعة كما يتفرغ بقية المسلمين له في عرفة. ثم إذا رجع إلى أهله يصوم عشرة، يصوم بقية العشرة، يصوم السبعة التي بقيت من العشرة، ولا يشترط أن تكون هذه مجموعة ولا أن تكون مفرقة، بل يصومها حسب استطاعته، حسب استطاعته، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم